أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. وقفنا في كتاب مغني اللبيب على إلا مكسورة الهمزة المشددة. تكلمنا في الدرس السابق على عن ألا المخففة التي تكون للاستفتاح والتوكيد وتكون لغير ذلك من المعاني التي ذكرها المصنف رحمه الله. فهمنا؟ اليوم نتكلم عن إلا بالكسر والتجديد. قال المصنف رحمه الله: إلا بالكسر والتجديد على أربعة أوجه، لها أربعة أوجه أو أربعة أوجه نعم في المعنى، وعليه يأتي الإعراب. أحدها أن تكون للاستثناء، وغالبا ما يضع ابن هشام رحمه الله تعالى غالبا ما يضع المعنى المشهور أو أكثر المعاني شهرة أولا أو الحقيقي، نعم، فيضع معناها الأصلية أولا، أن تكون للاستثناء، مثل قول الله تعالى: فشربوا منه إلا قليلا. شربوا يعني شرب هؤلاء القوم منه من النهر، إلا قليلا يعني قليلا من القوم، ولهذا السبب نصب قليلا. فهمنا؟ والعلماء يختلفون في إلا هذه، إلا الشرطية، إلا الاستثنائية عفوا، يختلفون فيها هل هي عاملة في الاسم المستثنى فتنصبه، أو العامل هو ماذا؟ هو الفعل قبلها. فهمنا؟ أو العامل فعل مقدر دلت عليه إلا. ثلاثة أقوال. قال ابن هشام: وانتصاب ما بعدها في الآية ونحوها بها على الأصح، يعني في الأصح أن إلا هي الناصبة. جيد. وهو لماذا قال في هذه الآية؟ لأن الاستثناء هنا تام وموجب، موجب يعني ليس قبله نفي، وتام لأن المستثنى منه موجود قليلا. هؤلاء القليل من أين هم؟ القليل هؤلاء من أين هم؟ من الواو. شربوا، القصة قصة من؟ قصة طالوت مع جنوده، خرج بهم طالوت وسافر بهم في صحراء شديدة ذاهبا إلى العماليق لقتال العماليق. فهمنا؟ فابتلاهم الله تعالى بهذه الصحراء المهلكة الشديدة حتى عطشوا، ثم أخبرهم نبيهم أن الله تعالى يبتليهم يعني يختبرهم ويمتحنهم بنهر، فأمرهم ملكهم أن لا يشربوا من هذا النهر إلا غرفة باليد، يعني شيئا فقط يكفي لحياتهم. فهمنا؟ ولا يأخذوا أزيد من هذا، ولكنهم خالفوا أمرهم. طيب، غالبهم خالف الأمر، فأخبر الله تعالى أن شربوا يعني شرب القوم الجيش منه من النهر إلا قليلا منهم هم الذين أطاعوا الأمر. طيب، وهذا اختبار من الله تعالى، واختبرهم به ملكهم لكي يرى من يكون مطيعا مقاتلا معه ومن لا يكون. قال: فشربوا منه إلا قليلا، فالقليل هو من الواو منهم من الناس. فالكلام تام نعم لأن المستثنى منه وهو الواو موجود، ومثبت نعم لأنه لم يسبقه نفيه. فالاسم المستثنى هنا منصوب واجب النصب. ما معنى واجب النصب؟ يعني يجب أن يكون منصوبا. فهمنا؟ ابن هشام يرى أن إلا هنا هي الناصبة. لماذا؟ قال: لأن القول الثاني الذي يقول بأن الفعل قبلها هو الذي نصب. طيب، يرد عليه بقولك مثلا: الطلاب مجتهدون أو الطلاب ناجحون إلا زيد، ناجحون إلا زيدا. فهمنا؟ فهذا ليس قبله فعل، فكيف نحكم بهذا؟ فالأولى أن نقول إن إلا هي التي نصبت بنفسها أو لأنها تنوب عن الفعل أستثني، لا بأس. فهمنا؟ هذا شيء. ثم قال: ونحو ما فعلوه إلا قليل منهم. هذه الآية تشبه الآية التي قبلها، والاختلاف هنا في النفي، أن الآية قبلها ليست منفية وهذه سبقها نفي، وعندما يسبق عندما يكون الكلام تاما مسبوقا بنفي يجوز لنا النصب ويجوز لنا الإبدال من المستثنى منه. ولهذا قال والارتفاع ما بعدها وهو كلمة قليل مرفوع هنا في هذه الآية ونحوها على أنه بدل بعض من كل، هذا بدل بعض من كل عند أهل البصرة. أما الكوفيون فيقولون إنه اسم معطوف، وأن إلا حرف عطف في قوة لكن، كأنك قلت لكن، فهمنا؟ يقول هنا والارتفاع ما بعدها في هذه الآية ونحوها على أنه بدل بعض من كل عند البصريين، هو بدل بعض من كل عند أهل البصرة. ويبعده يعني يبعد هذا المذهب أنه لا ضمير معه في قولك مثلا ما جاءني أحد إلا زيد، فلو قلنا إن زيدا بدل بعض من أحد، إذا قلنا هذا القول زيد بدل بعض من أحد، هذا سيلزم أن يكون فيه ضمير. العلماء يقولون في بدل بعض من كل، إذا قلت أكلت الرغيف ثلثه، قرأت القرآن نصفه، قالوا بدل بعض من كل، وبدل الاشتمال أيضا يجب أن يكون فيه ضمير، هذا الضمير يعود إلى المبدل منه. قال آخرون بل هذا الضمير غالب وليس واجبا، فهمنا؟ والذين يوجبون الضمير بما يردون على بعض الأمثلة المسموعة التي لم يؤت فيها بالضمير، قالوا إن الضمير مقدر. تقول مثلا قرأت القرآن نصفه، فنصفه هذه بدل من القرآن، بدل بعض وفيها ضمير يعود على القرآن. طيب ولو قلت قرأت القرآن سورة البقرة، فسورة البقرة ليس فيها ضمير، فكيف نقول إنها بدل بعض من كل؟ فقالوا الضمير مقدر والمعنى سورة البقرة منه، يعني قرأت القرآن سورة البقرة منه. فابن هشام يقول قليل هنا بدل بعض من كل من الواو في فعلوه، وهو مرفوع يجوز نصبه ويجوز رفعه، والرفع أولى. يجوز الرفع هنا قال على أنه بدل بعض من كل عند البصريين، ويبعده يعني يبعد مذهب البصريين أنه لا ضمير معه، لأن الراجح في بدل بعض أن يكون معه ضمير، في مثل قولك مثلا ما جاءني أحد إلا زيد، كما في مثل أكلت الرغيف ثلثه، هذا بدل بعض من كل، فهمنا؟ هذا شيء. ويبعده أيضا شيء آخر أنه مخالف للمبدل منه في النفي والإيجاب. انتبع إلى هذه المسألة لأنهم أيضا يردون على هذا. مخالف في النفي والإجاب، لأننا إذا قلنا ما جاء القوم أو ما جاءني أحد إلا زيد، فأحد هذا لم يأتي وزيد هو جاء، فكيف نقول إنه بدل منه؟ كيف نقول بالبدلية بدل بعض من كل، والأول منفي والثاني مثبت، فهمنا؟ قالوا هذا ليس بلازم، لأنه يكون على تقدير ماذا؟ الجواب عن هاتين الشبهتين، الجواب عنهما، أما الأولى أنه ليس فيه ضمير، قالوا لأن الضمير ليس بلازم، لا يجب الضمير بل هو غالب وليس واجبا. طيب وقد نقول إنه مقدر، فهذا رد على الشبهة الأولى. والرد على الشبهة الثانية أنه ليست مشكلة أن يكون مخالفا، أن يكون البدل مخالفا للمبدل منه، لا بأس بهذا، أو على تقدير أننا نحذف النفي والاستثناء من الكلام، كأنك قلت جاءني ما جاءني الطلاب إلا زيد، كأنك قلت ما بحذف ما وإلا، تقول جاءني الطلاب زيد، فهمنا؟ ونبه العلماء إلى أن المخالفة هنا لا بأس بها. الكوفيون أرادوا أن يتوسطوا في هذا الأمر فقالوا بل هو مرفوع على أنه معطوف على المستثنى منه، وأن إلا هنا حرف استثناء في هذا الموضع، في حالة الرفع تكون حرف استثناء، فهمنا؟ ولا بأس بهذا. قال وإلا حرف عطف عند الكوفيين، لأن هم يعربون ما بعدها معطوفا، وهي عندهم بمنزلة لا العاطفة، هي مثلها مثل لا في أن ما بعدها مخالف لما قبلها، لكن ذاك منفي بعد إيجاب، وهذا موجب بعد نفي. إذن أولى أن تكون بمعنى لكن أو بل. عندما نقول جاء الطلاب، جاء عفوا، نقول جاء زيد لا عمرو، فمن الذي جاء؟ ما قبل إلا هو الذي جاء، وما بعد إلا وما بعد ما قبل لا جاء، وما بعد لا منفي. فهمنا؟ جاء زيد لا عمرو. طيب إذا قلت بلكن نقول ما جاء زيد لكن عمرو، فالأول هو المنفي والثاني مثبت بعكس لا. فهمنا؟ طيب هنا ما جاء الطلاب إلا زيد، ما جاء الطلاب إلا زيد، الأول منفي أو مثبت؟ الأول منفي والثاني مثبت. فقال أهل الكوفة إنها حرف عطف مثل لا، ولكنها بعكس لا، لأن في لا ما قبلها مثبت ما بعدها منفي، أما هنا فما قبلها منفي بعدها مثبت. إذن أولى أن تكون مثل لكن. فهمنا؟ ثم قال ورد بقولهم ما قام إلا زيد. فهمنا؟ يرد عليهم بقولنا بالحذف ما قام إلا زيد، فكيف تقول إن إلا حرف عطف؟ وهنا على أي شيء عطفت؟ هل يجوز حذف المعطوف؟ أحيانا نعم. تقول نعم، نقول لا بأس مثلا بحذف المعطوف. قال إشكال آخر أن حروف العطف لا تأتي بعد العامل، لا نقول جاء وعمر بمعنى جاء زيد وعمر، لا يأتي حرف العطف بعد الفعل مباشرة، ولهذا قال هنا ورد بقولهم ما قام إلا زيد، وليس شيء من أحرف العطف يلي العامل. فهمنا؟ يقول ابن هشام وربما نجيب عن هذا الاعتراض، عن اعتراض وقوع إلا بعد العامل، بأنه ليس تاليها في التقدير، هو يتلوها في اللفظ ولكنه ليس في التقدير، إذ الأصل ما قام أحد إلا زيد. فهمنا؟ طيب الثاني أن تكون بمنزلة غير، إلا معناها غير، هذا المعنى الثاني لإلا، فيوصف بها وبتاليها جمع منكر أو شبه. كتب عندي وجمع بالواو. فهمنا؟ فيوصف بها وبتاليها جمع منكر أو شبه. فمثال الجمع المنكر قول الله تعالى لو كان فيهما آلهة، هذا آلهة جمع وهو نكرة، إلا الله، فنقول إلا هنا ليست حرفا للاستثناء، بل هي اسم بمعنى غير، وهي نعت لآلهة، فنقول إلا ماذا؟ إلا نعت مبني في محل رفع، وهي بمعنى غير، وهي اسم في هذه الجملة. فلا يجوز في إلا هذه أن تكون للاستثناء من جهة المعنى، طيب، ولا من جهة اللفظ، يعني لا يجوز أن تكون استثنائية ولا في المعنى ولا في اللفظ. أما من جهة المعنى لأن التقدير حينئذ، انظر انتبه إلى هذا المثال، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لا يجوز أن تكون إلا استثنائية. لماذا؟ قالوا لأنك لو جعلت إلا استثنائية لفسد المعنى. كيف يفسد؟ يكون المعنى هكذا، لو كان هناك آلهة بدون الله، آلهة غير الله، تفسد السماوات والأرض، ولكن المعنى هكذا بالمخالفة، ولو وجدت آلهة ومعها الله لم تفسد، وهذا مردود، لأن المعنى هنا لو كان هناك آلهة أخرى موصوفة بأنها غير الله لفسدت، يعني الكلام هنا في نفي الآلهة الأخرى مطلقا، ليس لنفي المعية. ولهذا قال لا يجوز أن تكون للاستثناء من جهة المعنى، إذ التقدير، التقدير حينئذ لو كان فيهما آلهة ليس فيهم الله لفسدتا. وذلك يقتضي بالمفهوم، بالمعنى نفهم منه ماذا؟ أنه لو كان فيهما آلهة فيهم الله لم تفسد. هذا مفهوم الكلام، وليس ذلك المراد، هذا ليس بمراد. نعم، مفهوم المخالفة، هذا بمفهوم المخالفة، وهذا ليس مقصودا، هذا المعنى ليس مقصودا. إذن لا يجوز أن تكون إلا في مثل هذا التركيب استثنائية. وكذلك لا يصح أن تكون استثنائية من جهة اللفظ، يعني هو بيّن الآن من جهة المعنى، ولا من جهة اللفظ كذلك. لماذا؟ قال لأن الآلهة جمع منكر، فهمنا؟ وقع في الإثبات جمع، نعم لا إشكال في الجمع، ولكنه نكرة، وقبلها إثبات لا نفي، والنكرة في الإثبات لا تدل على العموم، النكرة في النفي تدل على العموم، ما جاء أحد فهذا نفي للعموم، لأن النفي لأن النكرة بعد النفي تدل على العموم، أما النكرة بعد الإثبات لا تدل على العموم. فقال هنا ولا من جهة اللفظ، لأن آلهة جمع منكر في الإثبات فلا عموم له، فلا يصح الاستثناء منه. فهمت؟ لو قلت لك مثلا اشتريت الكتب، فأنت تفهم من كلامي أنني اشتريت جميع الكتب، فأقول إلا كتاب كذا، يجوز الاستثناء. أما لو قلت لك اشتريت كتبا بالنكرة، كتبا، لا يجوز الاستثناء، لأنك لا تفهم من كلامي أنني اشتريت جميع الكتب. اشتريت كتبا لا تقل إلا كتاب كذا، لأن هذا لا يفهم منه عموم الكتب، فلا يجوز أن تستثني منه. فهمنا؟ ولهذا يقول لأن آلهة جمع منكر في الإثبات فلا عموم له، فلا يصح الاستثناء منه. فلو قلت مثلا قام رجال إلا زيدا لم يصح، لأن قولي قام رجال لا يوهم أن زيدا معه أصلا، فكيف نستثنيه؟ أما لو قلت قام الرجال أو ما قام رجل فهذا يدل على العموم، فالاستثناء بعد ذلك يصح. إذن إلا هنا في مثل هذا التركيب لا يصح أن تكون استثنائية، لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، فلهذا السبب قدرت اسما بمعنى غير، وقدرت في الإعراب نعتا. فهمنا؟ وزعم المبرد هنا أن إلا استثنائية، المبرد يقول بل هي استثنائية، ما دليله؟ قال هي استثنائية، وما بعد إلا في الإعراب بدل، وهو اسم الله تعالى، محتجا بأن لو تدل على الامتناع. قال لو هذه تدل على الامتناع، والامتناع يشبه النفي، وامتناع الشيء انتفاؤه. وزعم أن التفريغ بعدها جائز، يعني أن يكون الاستثناء مفرغا فنحذف المستثنى منه. تقول لو كان فيهما إلا الله مباشرة بدون آلهة، وأن نحو لو كان معنا إلا زيد أجود كلام، هكذا يقول المبرد، لو كان معنا أحد إلا زيد بحذف المستثنى منه، ويقول لو كان معنا إلا زيد، قال هذا كلام جيد جدا، بل هو من أجود الكلام. فهمنا؟ قال ابن هشام يرد هذا القول أن العرب لا يقولون لو جاءني ديار أكرمته، ديار يعني ساكن مقيم، وهي كلمة عامة، فهمنا؟ ولو هم لا يقولون هذا، لا يقولون لو جاءني إنسان أكرمته، لو جاءني ديار أكرمته، العرب لا يقولون هذا، فهمنا؟ جميل. أين الشاهد في هذا؟ في قوله لو جاءني ديار إلا أكرمته. الشاهد في هذا نعم كلمة ديار، لأن العرب ما كانوا يستعملون كلمة ديار إلا في النفي، فهمنا؟ يعني لا يقولون جاء ديار بمعنى ساكن أو مقيم، لا يقولون هذا، بل يقولون ما جاء من ديار، فيستعملون كلمة ديارا بمعنى شخصا أو بمعنى إنسانا، ولكنها لا تستعمل إلا في النفي، فهمنا؟ طيب أين وجه الاستدلال هنا عند ابن هشام؟ وجه الاستدلال عند ابن هشام، يقول ابن هشام إن العرب ما قالت لو جاءني ديار أكرمته. جيد. وأنت يعني يا مبرد تسوي بين النفي وبين لو، وتقول إن لو تدل على الامتناع وهو بمعنى النفي، ولو كانت لو بمعنى النفي لجاز هذا التركيب، لو كانت لو دالة على النفي لجاز أن نقول لو جاءني ديار أكرمته، ولكن هذا التركيب لم يسمع، فدل على أن لو ليست بمعنى النفي، فهمنا؟ فلا يصح هذا التركيب الذي قلته، أو لا يصح الاستثناء في الآية، واضح؟ قال يرده أنهم لا يقولون لو جاءني ديار أكرمته، ولا يقولون مثلا لو جاءني من أحد أكرمته، لأن من الزائدة لا تقع إلا بعد نفي، من الزائدة لا تكون إلا بعد نفي أو شبه النفي، وهنا لم تسمع لو نافية، ولو سمعت نافية لصح أن تقول العرب لو جاءني من أحد أكرمته، ولكن هذا لم يسمع، فدل على أن لو ليست نافية. ولو كانت بمنزلة النافي، هو يبين وجهه، قال لو كانت لو بمنزلة النافي لجاز ذلك، لو كانت نفيا بمنزلة النفي لجاز ذلك، كما يجوز مثلا ما فيها ديار مثلا بالنفي، وما جاءني من أحد، ولما لم يجز ذلك دل على أن الصواب هو قول سيبويه أن إلا وما بعدها صفة وليست استثنائية، ليست حرفا، بل هي اسم بمعنى الصفة، واضح؟ قال الشلوبين وقال ابن الضائع ولا يصح المعنى حتى تكون إلا بمعنى غير التي يراد بها البدل والعوض، تفهمني؟ وهذا مهم جدا، لأن شخصا قد يقول إلا بمعنى غير، وغير بمعنى الاستثناء، فإلا تكون أيضا على حالها، نقول لا، نحن ما أردنا غير الاستثنائية، نحن أردنا غير التي بمعنى الوصف، بمعنى المخالفة، زيد غير عمرو، يعني هو مختلف عنه وليست بمعنى الاستثناء. ولهذا نبه الشلوبين وابن الضائع قال لا يصح المعنى حتى تكون إلا بمعنى غير التي يراد بها البدل، ليست الاستثنائية، يعني هو غيره، هو مختلف عنه، هو بدل منه وعوض عنه، فهمنا؟ قال وهذا هو المعنى في المثال الذي ذكره سيبويه توطئة للمسألة، يعني هذا هو المعنى الذي أراده سيبويه وذكره قبل المسألة، وهو لو كان فيهما آلهة، المسألة التي هي لو كان فيهما آلهة، فهمنا؟ نعم. وهو انظر إلى المثال، قال هنا نعم وهو قول سيبويه في المسألة لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا. انتبه، هذا الكلام كلام سيبويه في كتابه. سيبويه قبل أن يذكر الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، قال هو أخبر أن إلا هنا بمعنى غير وليست استثنائية. طيب، ونبه على هذا بأن قال قبل أن يذكر هذه الآية، قال لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا. طيب، لو كان أو لغلبنا، نعم، بمعنى أنه لو كان معنا شخص غير زيد، طيب، لا غلبنا الآخرين أو لغلبنا نحن. إذا كان يتكلم يمدح هذا الرجل بأنه ساعدهم فغلبوا، فهمنا؟ فإلا هنا في هذا الحال بمعنى ماذا؟ بمعنى غير وليست استثنائية. جيد، ذكر سيبويه هذا المثال أولا ثم ذكر بعده الآية، فهمنا؟ تمهيدا لهذا المعنى. فيها مشاكل؟ والمعنى أي رجل مكان زيد أو عوضا من زيد. انتهى هذا الأمر. قلت ابن هشام يعلق على كلام من؟ على كلام الشلوبين وابن الضائع. قلت وليس كما قالاه، يعني ليس الأمر كما قالاه، بل الوصف في المثال وفي الآية مختلف. الصفة التي في الآية التي ذكرها سيبويه في الآية تختلف عن الصفة التي ذكرت في البيت في المثال. يقول ابن هشام هذان المثالان، يعني المثال والآية، مختلفان. قال بل الوصف في المثال وفي الآية مختلف، فهو في المثال الوصف في المثال مخصص، مثله في قولك جاء رجل موصوف بأنه غير زيد، هذا رجل نكرة، والوصف في المثال مخصص. وفي الآية وصف مؤكد، مثله في قولك طيب متعدد موصوف بأنه غير الواحد، فهمنا؟ وهذا الحكم أبدا. جيد، بمعنى هو يريد أن يقول إن مثال سيبويه الذي ذكره قبل الآية هذا مثال يختلف عن الآية. لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا، لو كان معنا رجل غير زيد، رجل آخر غير زيد، عمرو أو خالد أو سعيد، كنا نهزم، ولكن وجود هذا الرجل معنا هو الذي ساعدنا على الفوز. إذن هنا لو كان معنا رجل غير زيد، فغير هنا نعت لرجل، أو إلا هي نعت لرجل، ونعت نكرة يفيد ماذا؟ يفيد التخصيص، فهو خصص الرجل هنا بأنه غير زيد. أما في الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله، طيب، فقوله لو كان فيهما آلهة دل ذلك على أنه لا يوجد آلهة، فقوله إلا الله هذا توكيد لأنه لا يوجد آلهة غير الله. فيقول هنا الآية كلمة غير في الآية مؤكدة ليست مخصصة، يعني ليست الآلهة في الآية موصوفة بأنها آلهة صفتها أنها غير الله، ليس هذا تخصيصا بل هو تأكيد. مثله في قولك مثلا إذا قلنا هذا متعدد يعني أكثر من واحد موصوف بأنه غير الواحد، تفهمني؟ لأن المتعدد نفهم منه أنه ليس واحدا، فإذا قلت المتعدد غير الواحد فغير واحد هنا نعت قصد به التوكيد، فهمنا؟ كما في تلك عشرة كاملة، كما في أمس الماضي لا يعود، فكلمة الماضي نعت لأمس، ولكنه نعت مؤكد، لأن كلمة أمس تدل على أنه ماضي، فهمتني؟ فهو هنا يقول النعت في الآية مختلف في الدلالة عن النعت في المثال، واضح؟ قال وهذا الحكم أبدا إن طابق ما بعد إلا موصوفها فالوصف مخصص له، وإن خالفه بإفراد أو غيره فالوصف مؤكد. هذا الحكم حكم ثابت إذا كان ما بعد إلا مطابقا لما قبلها في الإفراد والتثنية، فهمنا؟ والجمع ومثل هذا فهو دال على إذا طابق فالوصف مخصص، وإن خالف كما في الآية آلهة إلا الله هذا مفرد وهذا جمع، إن خالفه بإفراد أو غيره فالوصف مؤكد. ولم أرى من أفصح عن هذا، يقول ابن هشام أنا ما رأيت من أفصح عن هذه المسألة، يعني أنا أول من تكلم في هذه المسألة ولم أرى من تكلم فيها بهذه العبارة. هو دائما يقول هكذا سيدي؟ لا، هذه أول مرة. لا، في شذور ذهب أيضا. نعم، ولكن أنا أتكلم في كتابنا هنا أول مرة يعبر بها. لكن النحويين قالوا، هو يقول لكن النحويين قالوا إذا قيل له عندي عشرة إلا درهما، عشرة إلا درهما، فقد أقر له بتسعة، فهمنا؟ له عندي عشرة إلا درهما بالنصب، فقد أقر له بتسعة. فإن قال له عندي عشرة إلا درهم بالرفع فقد أقر بالعشرة، أن له عشرة كاملة. كيف هذا؟ نقول السر في ذلك أن المعنى إلا درهما فتكون إلا استثنائية، فإذا له عشرة إلا واحد، ما هي عشرة ينقص منها واحد؟ هي التسعة، فهمنا؟ أن المعنى حينئذ على الاستثناء على أن الدرهم ناقص من العشرة. أما إذا قلنا إلا عشرة بالرفع، طيب، يكون المعنى حينئذ عشرة موصوفة بأنها غير درهم، والمعنى ماذا؟ أنا أقول هل لزيد عندك درهم؟ تقول لا، له عشرة ليس درهم، تفهمني؟ فهذا كأنه منفي، كأننا قلنا له عشرة، هذه العشرة موصوفة بأنها ليست بدرهم، وكل عشرة هي ليست درهم، فهمنا؟ فيثبت له العشرة. ولهذا قال سره أن المعنى حينئذ عشرة موصوفة بأنها غير درهم، ثم قال وكل عشرة فهي موصوفة بذلك، لأن العشرة دائما هي غير الدرهم، واضح؟ ثم قال الصفة هنا مؤكدة صالحة للإسقاط، يعني الصفة هنا آلهة أو هنا في عشرة إلا درهم هي صفة مؤكدة يجوز حذفها وفهم المعنى بدون ذكرها، هذا مقبول جيد. مثل ماذا؟ قال مثل قول الله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، فكلمة واحدة نعت لماذا؟ نعت لنفخة، ولكن نفخة تدل أصلا على واحد. على المفرد، فقوله واحدة بعد ذلك توكيد لماذا؟ توكيد لما قبله، هذا نعت مؤكد، وهذا معنى قوله صالح للإسقاط، يعني النعت المؤكد يجوز حذفه لأن المعنى مفهوم بغيره، فهمنا؟ وفائدته التوكيد، يعني ذكره هنا لزيادة التوكيد. وتتخرج الآية على ذلك، يعني الآية هنا لو كان فيهما آلهة هي مخرجة على هذا المعنى، يعني لو كان فيهما في السماوات والأرض آلهة موصوفة بأنها غير الله، وطبعا إذا كانت آلهة فهي غير الله، فهمنا؟ فالنعت هنا مؤكد. إذ المعنى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي أن الفساد يترتب على تقدير تعدد الآلهة، وهذا هو المعنى المراد. مفهومة؟ ثم قال: ومثال المعرف الشبيه بالمنكر، لأنه يقول إلا هذه، يكون قبلها ماذا؟ إما أن يكون قبلها جمع منكر، وإما أن يكون جمعا معرفا ولكنه تعريف يشبه النكرة. مفهومة؟ مثال المعرف الشبيه بالمنكر هنا في أول الأمر قال ماذا؟ يوصف بها جمع منكر أو شبهه، يعني شبه الجمع المنكر. طيب، أما الجمع المنكر فهو الذي بدأ به وتكلم عنه بالآية، أو مثل له بالآية لو كان فيهما آلهة. ومثال المعرف الذي هو شبيه بالمنكر وهو القسم الثاني، قال قوله: أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة، قليل بها الأصوات إلا بغامها، قليل بها الأصوات إلا بغامها، نعم قليل بالجر. طيب، فإن كلمة الأصوات هنا هو يريد أن يقول أنيخت يعني أجلست، وهذا هذا لفظ خاص بالإبل، أنيخت الإبل يعني أجلست، يعني أبركت، يجلسونها عندما يضعون عليها الأحمال أو عندما ينزلون من عليها الأحمال. طيب، فألقت بلدة فوق بلدة، هو يريد أن هذه الإبل كانت تحمل وزنا ثقيلا، فعندما نزلت بصدرها، هي تجلس بصدرها أولا على الأرض، فألقت ببلدة فوق بلدة، يعني وضعت صدرها العظيم أو حملها الثقيل بلدا فوق بلد، وهو يقصد ببلدة الأولى صدر الإبل يعني جسمها، فوق بلدة يعني فوق الأرض المعروفة، فهمنا؟ يعني ألقت صدرها على الأرض، ولكن الصدر عبر عنه ببلدة، ثم قال فوق بلدة، فبلدة الأولى يقصد بها الصدر، هذا يسمى جناسا. هنا استعارة. نعم، فهمنا؟ قليل بها الأصوات، يعني صفة هذه البلدة أن الأصوات بها قليلة، فهمنا؟ قليل بها الأصوات إلا بغامها، والبغام طير صغير له صوت، وهو يريد أن يقول إن هذه لا، البغام أيضا صوت الناقة، هو يريد أن يقول إن هذه الناقة جلست على الأرض فوضعت بلدة فوق بلدة، يعني من ثقل وزنها فوق بلدة، هذه البلدة الثانية قليل بها الأصوات، يعني الأصوات فيها قليلة، يعني ليس فيها كثير من الناس، إلا بغامها، إلا صوت هذه الإبل، إلا صوت هذه الناقة. جيد، فهو يقول إلا بغامها، البغام من الأصوات، والأصوات جمع، فهمنا؟ ولكن دخلت عليه الألف واللام الجنسية، فهو جمع عام، فهمنا؟ ولهذا السبب هو جمع في قوة النكرة. قال هنا: فإن تعريف كلمة الأصوات تعريف للجنس، وتعريف الجنس لا يدل على معين، لا يدل على واحد معين، فهو جمع في قوة ماذا؟ في قوة النكرة. طيب، قال في البداية: هنا من الممحى. هو قال جمع منكر أو شبهه، وهو يريد هنا ثلاثة أشياء، يريد الجمع المنكر من جهة، أو جمع معرف يشبه المنكر من جهة، أو شبه الجمع يعني ليس جمعا ولكنه يشبه الجمع، فهمنا؟ فهي ثلاث صور ليست صورتين، إذا نجعلها جمع منكر أو شبهه. ولهذا قال هنا ومثال شبه الجمع الذي هو ليس بجمع ولكن يشبهه قوله لو كان غيري سليمة الدهر غيره وقع الحوادث إلا الصارم الذكر. لو كان غيري سليمة، سليمة اسم امرأة مصغر من سلمة، والمعنى يا سليمة، يعني لو كان غيري يا سليمة الدهر غيره، يعني قد غيره قد تغير بسبب مرور الزمان. طيب، وفاعل التغيير هو وقع الحوادث، والدهر هنا منصوب على الظرفية، فهمنا؟ يعني قد تغير في الزمان، تغير في الدهر بسبب وقع الحوادث. إلا الصارم، الصارم يقصد به السيف. هنا السيف القاطع. نعم، الصارم هو السيف. والذكر يريد أن يقول هنا المصنوع من أجل من أجود الحديد. نعم، يريد أن يقول وقع الحوادث إلا الصارم، فكلمة إلا الصارم هي صفة لقوله غيري الصارم. لو كان غيري يا سليمة قد غيره وقع الحوادث في الزمان إلا الصارم، فالصارم هو ماذا؟ إلا الصارم هو صفة لكلمة غيري، وكلمة غيري نكرة أو معرفة؟ غيري شبه. نعم، ننبه هنا إلى شيء. هناك بعض الكلمات، بعض الكلمات منكرة مطلقا، يقول العلماء أو يسميها العلماء موغلة في التنكير، يعني هي شديدة التنكير فلا تقبل التعريف مطلقا. من هذه الكلمات غير، كلمة غير هي نكرة دائما، وكلمة مثل نكرة دائما لا تقبل التعريف. فإذا قلنا زيد غيرك فكلمة غير مضافة إلى الضمير ولكنها نكرة، كيف ومعلوم أن ما أضيف إلى الضمير يتعرف به؟ قالوا هناك بعض الكلمات تستثنى، وهي الكلمات الموغلة في التنكير، هي نكرة لا تقبل التعريف مطلقا. تفهمني؟ لو كنا مثلا هذا زيد، ونحن نريد، اسمع هذا، نريد غير زيد، من هو غير زيد؟ كل الدنيا، لأن كل الدنيا هم غير زيد، هم مخالفون له، فهمنا؟ فكلمة غير زيد، غير زيد هذا ليس بمعرفة، لأنه لم يدل على معين، فهمتني؟ فهنا يريد أن يقول إن كلمة غيري تدل على معنى الجمع، لأن غيري هم كل الناس الذين هم يختلفون عني، وهو منكر. لماذا منكر؟ قال لأن غير لا تقبل التعريف، فهمت؟ ثم جاء بإلا الصارم، يعني إلا السيف القاطع في هذا الموضع، إلا بمعنى غير، فهمنا؟ فتكون صفة لغيري. من هم غير الشاعر؟ غير الشاعر كثير، هو يخص منهم إلا يخص منهم السيف، فإلا الصارم صفة لغيره. ومقتضى كلام سيبويه أنه لا يشترط كون الموصوف جمعا أو شبه جمع، مقتضى كلام سيبويه أنه لا يشترط أن يكون الموصوف جمعا أو شبه الجمع. لماذا؟ قالوا لأن نحن وضعنا هذا ضابطا، تكون ماذا؟ تكون إلا بمعنى غير بشرط أن يكون موصوفها جمع منكر أو شبهه. يقول ابن هشام ولكن كلام سيبويه لا يدل على هذا المعنى. ما لماذا قلت هذا؟ قال لأنه مثل بقوله لو كان معنا رجل إلا زيد طيب لغلبنا أو لغلبنا، هنا عندي ضبطها بالفتحات من قبل ما ضبط. هو إذا ذكر تحت في نسخة. نعم. لغلبنا. جيد، لغلبنا يعني لفزنا، لغلبنا يعني لخسرنا، لا بأس. وهو يعني هذا لا يجري يعني سيبويه لا يجري لو مجرى النفي، هو لا يجعل لو بمعنى النفي كما يقول المبرر، فهمت؟ فما معناه إلا هنا؟ معناها غير، وليس قبلها، ليس قبلها ماذا؟ ليس قبلها جمع ولا ما يشبه الجمع ولا مفرد منفي، فهمت؟ فدل ذلك على أن سيبويه لم يشترط هذا الشرط الذي اشترطناه، وهو أن يكون قبلها جمع منكر أو شبه جمع، فهمنا؟ وتفارق إلا هذه غيرا من وجهين. نحن قلنا الآن إن إلا بمعنى غير تماما، قال لا هي تختلف عنها من وجهين، أحدهما أنه لا يجوز حذف موصوفها، لا يجوز أن نحذف الموصوف قبلها، فلا تقل جاءني إلا زيد، بعكس غير تقول جاءني غير زيد، فهذا يجوز. ولهذا قال لا يقال جاءني إلا زيد، ويجوز أن نقول جاءني غير زيد. ونظيرها في ذلك الجمل والظروف، يعني مثل هذا الجمل والظروف إذا وقعت نعتا فإنها تقع صفات ولا يجوز أن تنوب عن موصوفاتها. يعني إذا كانت الجملة نعتا، جاء رجل يضحك، فهمنا؟ فالجملة في محل رفع نعت، لا يجوز حذف المنعوت، فلا تقل جاء يضحك، فهمنا؟ هذا شيء. الثاني أنه لا يوصف بها إلا حيث يصح الاستثناء، يعني لا يجوز الوصف بماذا؟ بإلا بإلا التي بمعنى غير، إلا حيث يصح الاستثناء. فيجوز مثلا أن تقول عندي درهم إلا دانق على، إلا دانق على ال ال على الوصف، وإلا دانقا على الاستثناء، والدانق هو سدس الدرهم، فهمنا؟ لأنه يجوز أن ننصب فنقول إلا دانقا، ويمتنع إلا جيد، يعني عندي درهم إلا جيد يعني غير جيد، نقول لا يجوز هذا. لماذا لا يجوز؟ قالوا لأنه لا يجوز الاستثناء هنا. إذن معنى هذا القول أنه لا يجوز الاستثناء، لا يجوز الوصف بغير إلا إذا صح الاستثناء من جهة المعنى، فهمنا؟ وهو يقول هذا مما تختلف فيه إلا عن غير. إذن إلا وغير يتفقان في المعنى، وتختلف إلا عن غير في شيئين: أولا أنه لا يجوز حذف موصوفها، ثانيا أنه لا يجوز استعمالها إلا إذا صح الاستثناء، بعكس غير فتستعمل إذا صح الاستثناء وإذا لم يصح. جيد، قاله جماعات. وقد يقال جيد، قد يقال إن هذا مخالف للآية، أنت تقول لا يصح استعمالها صفة إلا إذا أمكن ماذا؟ إلا إذا أمكن الاستثناء. فقد يعترض معترض بالآية ويقول ولكن في آية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فهمنا؟ وهذا أيضا مخالف لمثال سيبويه، فهمنا؟ يعني قد يرد بمثل هذا لأنه لا يصح الاستثناء. طيب، وعلى هذا يعني على بهذه الآية وبهذا المثال الذي مثل به سيبويه، لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا أو لغلبنا مثلا، على هذا التقدير الشرط الثاني فاسد، وهو أن تكون ماذا؟ أن يوصف أنه لا يجوز إلا، أو المفارقة الثانية باطلة على بهذا المثال، تبطل المفارقة الثانية. وشرط ابن الحاجب في وقوع إلا صفة تعذر الاستثناء، بل إن ابن الحاجب عكس وقال بل يشترط لكي تكون صفة أن يكون الاستثناء ممنوعا. جيد، وجعل من الشاذ قول الشاعر وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان. طيب، كل أخ سيأتي يوم من الأيام سيفارق أخاه، يعني سيموت هذا أو يموت هذا فيفترقان، كل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك، هذا قسم جاء في وسط الكلام به للتوكيد، فهمنا؟ ثم قال إلا الفرقدان، الفرقدان نجمان عند الشمال، نجمان في القطب الشمالي. فهو يريد أن يقول هنا كل أخ سيفارق أخاه يوما من الأيام إلا الفرقدان، فهو يريد هنا بمعنى غير. نعم، تعذر الاستثناء، فنقول له ولكن يجوز أن يكون إلا استثنائية ويكون كل الإخوة يتفرقون إلا الفرقدان فلا يفترقان، يجوز هذا على معنى الاستثناء. قال ابن الحاجب هذا شاذ، لأن الأصل في هذا، الأصل في استعمال نعتا، في استعمال إلا بمعنى غير، أن يتعذر الاستثناء عند ابن الحاجب. طيب، المعنى الثالث من معاني إلا الذي استعمله المصنف، المعنى الثالث أن تكون عاطفة، أن تكون إلا عاطفة بمنزلة الواو، إلا بمعنى الواو في التشريك في اللفظ والمعنى. ذكر الأخفش هذا المعنى وذكره الفراء وأبو عبيدة، وجعلوا منه قول الله تعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، فهمنا؟ فقالوا إن إلا هنا بمعنى الواو، يعني لا يكون للناس عليكم حجة والذين ظلموا. جيد، وأيضا منه لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا، يعني ومن ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء كذلك لا يخاف، أي ولا الذين ظلموا ولا من ظلم، فهمنا؟ لئلا يكون علي للناس عليكم حجة إلا الذين، يعني ولا الذين ظلموا، لا يخاف لدي المرسلون ولا من ظلم ثم بدل حسنا، فهمنا؟ والجمهور قالوا بل هو استثناء منقطع، استثناء منقطع يعني المستثنى من غير جنس المستثنى منه، فهمنا؟ الرابع أن تكون إلا، المعنى الرابع أن تكون إلا زائدة. كيف يكون المعنى؟ لماذا؟ على الاستثناء المنقطع. جاء الطلاب إلا الأستاذ، فالأستاذ ليس من الطلاب، وأنا استثنيته منهم، فالعلماء يسمون هذا النوع من الاستثناء منقطعا. فهمت؟ حضر المسافرون إلا حقائبهم، سجد الملائكة إلا إبليس، فإبليس ليس من الملائكة، فماذا نسمي هذا النوع من الاستثناء؟ يسمى منقطعا. فقالوا هنا نفس الكلام، لئلا يكون للناس عليكم حج، لئلا يكون بمعنى ولكن في ماذا؟ ولكن من ظلم ثم بدل عسرا بعد سوء. لا يكون يعني سيكون المعنى سيكون المعنى أن الله تعالى فعل هذا لكي لا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا، فالذين ظلموا هنا ليس لهم حجة أصلا، تفهمني؟ ولكن جعله استثناء منقطعا، ولكن هم من الناس. في التفسير الجلالين غالبا يذكر بمعنى ولكن نعم بمعنى لكن. نعم دائما هو يذكر. الناس يعني معينة، والحجة ما يتمسك به. لأنه جيد. الآية هنا تتكلم عن ماذا؟ عن تحويل القبلة. فهمنا؟ الآية لتحويل القبلة. فالله تعالى قال بعد أن ذكر تحويل القبلة، قال لئلا يكون للناس عليكم حجة، لكي لا يكون لهم حجة أو دليل عليكم. فهمنا؟ لماذا تحولت القبلة؟ لكي لا يكون لهم حجة ولا دليل عليكم. لماذا؟ قال العلماء لأن اليهود يعلمون في كتبهم أنه يأتي نبي في هذا الزمان وقبلته البيت الحرام. فإذا وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس كانوا يستدلون عليه بأنك لست نبي الزمان، لأن كتبنا تخبر بأن نبي آخر الزمان سيكون قبلته البيت الحرام. فالله تعالى حول القبلة لكي لا يكون للناس هنا بمعنى اليهود عليكم حجة. ثم قال إلا الذين ظلموا منهم، إلا الذين ظلموا يعني إلا المعاندون منهم، لا من اليهود. المعاندون من اليهود هم يعلمون في كتبهم أن النبي يستقبل البيت الحرام، فهمنا؟ ولكنهم يكذبون، يقولون لماذا بدلت قبلتك؟ فهمنا؟ فيجعلون هذا حجة ودليلا على كذب النبي صلى الله عليه وسلم، مع علمهم أن هذا ليس بحجة وأن هذا ليس بدليل. يعني هم يخفون ما في كتبهم ويقولون لماذا بدلت القبلة، إذا دينك ليس على يعني ليس الدين دينا صحيحا، لأنك صليت إلى بيت المقدس ثم حولت القبلة. فهمنا؟ وهم يعلمون في كتبهم أن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، لأنه في كتبهم أنه يصلي إلى البيت الحرام، فلهذا جعلوا هذا منقطعا، بمعنى أن الناس الأولين من اليهود طيب تنقطع حجتهم حقيقة. فهمنا؟ أما الآخرون فتنقطع حجتهم في الأصل، ولكنهم لا يظهرون هذا، فهم يختلفون عن الفريق الأول الذي انقطعت حجته. فهمنا؟ وهكذا. وكذلك قول الله تعالى لموسى عليه السلام لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، يعني لكن من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فهذا يختلف عما قبله. تمام. المعنى الرابع أن تكون زائدة، أن تكون زائدة يعني أن تكون إلا زائدة في الكلام. قاله الأصمعي وابن جني، وحمل عليه قول الشاعر وهو ذي الرمة، قال: حراجيج ما تنفك إلا مناقة على الخصف أو نرمي بها بلدا قفرا. الحراجيج هي الناقة الطويلة، لا تنفك أو ما تنفك إلا مناخة، يعني هي دائما تناخ يعني تجلس على الخصف. الخصف هنا بمعنى الذل وقلة المنزلة. أو نرمي بها بلدا قفرا، يعني أو نذهب بها إلى بلاد، ماذا؟ إلى بلاد فارغة قفر ليس فيها زرع، فارغة وقفر ليس فيها زرع. والمعنى إن هذه الإبل، إبلنا، هي دائما جالسة ذليلة لنا مطيعة، لا تتحرك من مكانها إلا عندما نريد أن نذهب إلى مكان فنأخذها نرمي بها بلدا قفرا، يعني نذهب بها إلى بلاد بعيدة ليس فيها زرع ولا ماء. يعني هذه إبل ذليلة لنا مطيعة تفعل ما نريده منها، فهي مقيمة حتى نستعملها فيما نريد. نرمي بها عبارة، نرمي بها يعني نذهب بها، فهمنا، إلى بلد قفر، نصيب بها بلدا قفرا. فقوله هنا حراجيج ما تنفك إلا مناخة، يعني هي لا تنفك عن هذا إلا مناخة. فقال هنا، قال الأصمعي وابن جني، إن إلا هنا زائدة، يعني هي ما تنفك مناخة، يعني هي مستمرة في الإناخة، ومناخة يكون خبرا للفك، فهمنا. وكذلك قال بهذا المعنى ابن مالك، وحمل عليه هذا البيت الأول ذكره الأصمعي وابن جني، والبيت الثاني ذكره ابن مالك، وحمل عليه قول الشاعر: أرى الدهر إلا من جنونا بأهله. فهمنا، أرى الدهر إلا من جنونا بأهله. المنجنون هو ماذا؟ هو الآلة التي تدور فيخرجون بها الماء، دولاب الماء، دولاب الماء، نعم، آلة تدور فيستخرجون بها الماء من أسفل إلى أعلى، فهمنا، آلات الماء التي يسقى بها. فهو يريد أن يقول إن الزمان، إن الدنيا مثل المنجنون، يعني هي تدور بالناس، فأحيانا القوم في ارتفاع وأحيانا في انخفاض. قال: أرى الدهر إلا من جنونا بأهله. فقال ابن مالك: من جنونا مفعول به لأرى، فهمنا، وإلا هنا زائدة. قال ابن هشام: واستدلال ابن مالك فيه شيء، لماذا؟ قال: لأن البيت محفوظ، وما الدهر، وما الدهر إلا من جنونا، تفهمني؟ فهذا المحفوظ، يعني محفوظ أن البيت لم يروى هكذا، بل روي وما الدهر إلا من جنون، فتكون من جنونا هنا منصوبة على المفعول المطلق، إلا يدور دوران من جنون كما سيأتي، فحذف الدوران ووضعت من جنونا نائبة عن المصدر. قال: إنما المحفوظ ما الدهر، ثم إن ثبتت روايته، إن ثبتت رواية ابن مالك فتخرج على أن أرى هنا جواب لقسم مقدر، وحذفت لا كحذفها في تالله تفتأ تذكر يوسف، ودل على ذلك الاستثناء المفرغ. طيب، يعني المعنى: والله، والله لا أرى الدهر إلا من جنونا، فيكون على تقدير ثبوت الرواية يكون ماذا؟ يكون أرى جواب لقسم مقدر وحذفت لا قبله كمثل تالله تفتأ تذكر، يعني تالله لا تفتأ ما زلت. نعم هنا لأن الاستثناء المفرغ يجب أن يكون في كلام موجب منفي، لا بد أن يكون في كلام منفي ناقص، منفي ناقص. وهنا موجب ناقص. نعم ودل على ذلك الاستثناء المفرغ. أما بيت ذي الرمة فقيل غلط منه، هذا البيت الذي ذكر ما تنفك إلا مناخة، قيل هذا خطأ، وقيل بل هو خطأ من الرواه الذين نقلوا البيت، يعني الخطأ جاء من أهل الرواية. وإن الرواية إلا بالتنوين، يعني إلا ما تنفك إلا هكذا، وتكون بمعنى شخصا، فهمنا؟ يعني شاخصة، ومعنى شاخصة يعني ناظرة أمامها، والمعنى إنها المعنى هنا إن هذه الإبل لا تنفك شاخصة، يعني ناظرة أمامها بمعنى تعبة، إلا حال كونها مناخة، يعني لا تنفك عن التعب إلا وقت الإناخة. وهو لهذا السبب قال هنا أي شخصا، وقيل يعني في المعنى تنفك هنا تامة بمعنى تنفصل، انفك هنا ليست منفك عادية، فهي تامة بمعنى ما تنفصل عن التعب أو ما تخلص من التعب إلا في هذا الحال. فنفيها هنا نفي في هذا الحال، لا تكون بمعنى الاستمرار بل بمعنى النفي. ومناخة حال، وقال جماعة كثيرة هي ناقصة والخبر على الخسف، ومناخة حال، وهذا فاسد لبقاء الإشكال، لأننا لا نقول لا نقول مثلا جاء زيد إلا راكبا، يعني هو يريد أن يقول هنا ربما تكون من فك ماذا؟ أولا قال هنا ما تنفك إلا مناخة، يعني ما تستمر إلا مناخة، فقال ابن جني والأصمعي إلا زائدة وينتهي الإشكال، ومن فك واسمها مستتر هي ناقصة، واسمها مستتر يعود على الحراجيج، ومناخة خبرها، وننتهي من هذا الإشكال. هذا قول من؟ قول الأصمعي وابن جني. ابن هشام يقول بل إن هذا البيت فيه غلط أصلا، وهذا خطأ من ذي الرمة أنه وضع إلا هنا، وقيل بل الخطأ من الرواه ما تنفك مناخة في الأصل، فهمنا أن الخطأ من الرواه، وأن أصل الكلام ما تنفك إلا، يعني ما تظهر إلا يعني شاخصة مناخة، ويكون مناخة منصوب على الحال، فهمنا؟ وإلا منصوبة هكذا بمعنى شخصا منونة. هذا قول قيل في البيت. وقيل بل انفك هنا تامة، ما تنفك يعني ما تستمر، وهي تامة، فيكون النفي هنا ما بمعنى النفي. طيب فتكون ما نافية، وتنفك يعني تنفصل عن التعب أو ما تتخلص من التعب، وفي هذا الحال تكون انفك تامة فلا تحتاج إلى خبر، فكلمة مناخة حال ستكون حالا منصوبة. جيد. وقال جماعة آخرون بل نقول من فك ناقصة كما هي، ومناخة حال كما هي، والخبر محذوف تقديره على الخسف. وقال ابن هشام وهذا فاسد لأنه سيبقى الخبر محذوف. سيب لا، الخبر كلمة على الخسف ليس محذوفا، ليس محذوفا، والمعنى إبل لا تنفك على الخسف إلا مناخة، يعني لا تنفك ذليلة إلا في حالة الإناخة، فهمنا؟ قال وهذا فاسد لبقاء الإشكال، لأنه سيبقى الإشكال الذي أشكلناه هنا، وهو أنه استثناء مفرغ ولم يسبق نفي. طيب، وفيه إشكال آخر وهو أنك قدمت المناخة، طيب هي حال قدمتها على كلمة على الخسف، وهو هنا نعم يقول هنا إن ابن الحجب له رد على هذا. بكل نفهم هذا أنه يريد أن يقول إن إلا قال بعض العلماء بزيادتها، ولا يرى ابن هشام هذا، قال إن الأصمعي وابن جني هما اللذان قال بالزيادة وذكر بيت ذي الرمة، وابن مالك وافقهما وذكر هذا البيت الذي بعده، وهذان البيتان عليهما رد، يعني يرد على هذا ويرد على هذا. فإذا ثبت أن الرد موجود لهما دل ذلك على أن هذا الوجه الثالث الوجه الرابع فيه كلام. ثم قال تنبيه: ليس من أقسام إلا التي في مثل قول الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله، هذه ليست إلا الاستثنائية، وإنما هي كلمتان إن الشرطية ولا النافية. فهمنا؟ قال ومن العجب أن ابن مالك على إمامته مع كونه إماما في النحو قد أخطأ في هذا ولم ينتبه إليه، وذكرها في شرح التسهيل من أقسام إلا الاستثنائية. فهمنا؟ فيقول ابن هشام هذه ليست منها، بل هذه إن المؤكدة وزادت عليها لا النافية. واضح. محقق رد تحت ماذا؟ كذا وابن مالك ذكرها في باب إلا ليبين أن مركب كما ذكر ابن هشام قبله، ولم يورد ما زعمه ابن هشام هنا، وانظر حاشية الأمير دقيقة. ولم يورد ليه شو؟ ما شاء الله. عفريت من العبارة. كان شيخ أبو حمزة تعلمه. نعم، حتى الدسوقي هنا نبه إلى هذا. قال إنه ابن مالك قال قوله هنا من العجب، قال لا ليس فيه عجب أصلا، لأن ابن مالك لم يقل هذا، وإنما الكلام يوهم هذا. ففهم ابن هشام أنه أو أخطأ ابن هشام في فهم ابن مالك، قال لأن ابن مالك عندما عرف المستثنى قال هو المخرج بإلا أو إحدى أخواتها، ثم قال واحترزت بإلا المتعلق بالإخراج وهي التي يوصف بها، واحترزت بها عن الزائدة، وعن إلا بمعنى إن لم في قول الله تعالى إلا تنصروه، فهي بمعنى إن لم، فهو صريح، هذا كلام صريح في أن إلا تنصروه ليست من أقسام إلا، لأنه يقول احترزت بقولي للاستثناء الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها، قال احترزت به بهذا التعريف عن إلا التي هي بمعنى إن لم كما في قول الله تعالى إلا تنصروه، فقال كلام ابن مالك ليس دالا على هذا المعنى. من العجب أن ابن هشام هو على إمامتي. لا. أو مثلا عنده نسخ أخرى مثلا عند ابن هشام. لا لا لا، هي هذا أحيانا، لأن أيضا الحال الآن ليس كما كان في زمانه، فالكتب لم تكن مملوكة، يعني قد يكون قرأها في موضع وهو لا يقرأ ويحفظ يعني كل شيء تفصيلا، وقد يكون مالكا للكتاب، وقد يكون في الكتاب شيء من تصحيف أو خطأ في الكتابة، ومثل هذا لم يكن الأمر كما هو الأمر الذي نحن عليه الآن، فلهذا ربما تجد بعض الاضطراب في النص. نعم، بعض الاضطراب. نعم، في بعض المواضع. جيد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك منتقلا إلى ألا بفتح الهمزة والتشديد، تكلمنا عن إلا المكسورة المشددة وانتقل إلى ألا بالفتح والتشديد. قال ألا هذه حرف تحضيد مختص بالجمل الفعلية الخبرية، هو حرف يدل على التحضيد يعني التشجيع، وهو خاص بالجمل الفعلية الخبرية كسائر أدوات التحضيد، لأن أدوات التحضيد كلها هلا وألا وألا، هذه الأدوات التي تستعمل للتحضيد كلها خاصة بالجمل الفعلية. أما قول الشاعر ونبئت ليلى أرسلت بشفاعة إلي فهلا نفس ليل شفيعها، هلا نفس ليلى شفيعها، فأدخل هلا على الاسم تفوني، فهذا على تقدير فعل. قال فالتقدير فهلا كان هو، يعني الشأن نفس ليلى شفيعها. فهمنا؟ لو قال فهلا نفس ليل شفيعها بالنصب لقدرنا كان فقط، ولكنه قال فهلا نفس ليل شفيعها بالرفع، فإذا هلا كان الأمر نفس ليل شفيعها، نفس ليلى شفيعها. قيل ويجوز أن نجعله على الاشتغال، فنقدر فعلا مما هو مفهوم بعدها، ويكون التقدير فهلا شفعت نفس ليلى، لأن الإضمار من جنس المذكور أقيس، لأن الإضمار إضمار شيء من جنس المذكور هذا أفضل. وشفيعها على هذا خبر لمحذوف. جيد، كلمة شفيعها هي خبر لمحذوف على التقدير الثاني، يعني هل شفعت نفس ليلى هي شفيعها، فيكون شفيعها خبر لمبتدأ محذوف. تنبيه، ليس من أقسام ألا هذه التي في قول الله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي، بل هذه كلمتان أن الناصبة ولا النافية، يعني أن لا تعلوا علي أو أن المفسرة أو أن المخففة من الثقيلة، يعني بأي من هذا، ولا ناهية يعني أن إنه من سليمان وإنه أن مفسرة لا تعلو علي تكون لا ناهية. جيد، ولا موضع لها على هذا، يعني نقول هي حرف مبني لا محل له من الإعراب. وعلى الأول، على القول الأول فهي بدل من كتاب، على أنه بمعنى مكتوب، يعني لأننا سنقول أن ناصبة ولا نافية أو أن المفسرة، إذا كانت أن ناصبة، إذا كانت أن ناصبة فهي ماذا؟ مؤولة بالمصدر لأنها مصدرية، فتكون بدلا من كتاب. تفهمني؟ إني ألقي إلي كتاب كريم أن لا تعلو علي، يعني مكتوب كريم أن لا تعلو علي. وإذا كانت أن مفسرة أو مخففة من الثقيلة فهي حرف لا محل له من الإعراب. فهمنا؟ ولا موضع لها على هذا. وعلى الأول هي بدل من كتاب كما قلنا، على أنه بمعنى مكتوب، وعلى أن الخبر بمعنى الطلب، الخبر هنا بمعنى الطلب، يعني إني ألقي إلي كتاب كريم، كتاب كريم، نعم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي، فيكون الخبر هنا معناه الطلب بمعنى النهي، نعم بمعنى النهي لا تعلو علي، بقرينة وأتوني مسلمين، لأنه جاء بعده أمر واضح. ومثلها أيضا ألا يسجدوا لله في نفس القصة في كلام الهدهد، في قراءة من شدد ألا يسجدوا، لأن هناك من قرأ بالتخفيف ألا يسجدوا لله، في قراءة التجديد، لكن هذه أن ناصبة بدون شك وليست مخففة من الثقيلة أو مفسرة. ولا هنا في ألا يسجدوا محتملة للنفي، فتكون ألا بدلا من زين لهم الشيطان أعمالهم، يعني زين الشيطان أعمالهم عدم السجود. طيب، أو تكون خبرا لمحذوف، يعني زين لهم أعمالهم أن لا يسجدوا، أعمالهم أن لا يسجدوا. ولو يحتمل أن تكون لا زائدة، وتكون أن لا في محل خفض بدلا من السبيل، يعني وصدهم عن السبيل أن يسجدوا، يعني عن السجود. فهمنا؟ أو مختلفا فيها، أمقصودة هي أم منصوبة؟ بعد من كل نعم. أمقصودة هي أم منصوبة؟ وذلك على أن الأصل لألا، يعني نقول ألا يسجد فيها خلاف. قال بعضهم ممكن تكون مخفوضة بحرف مقدر، والمعنى لألا يسجد، وذلك على أن الأصل لألا، واللام في هذا جار ومجرور متعلق بيهتدون، فهم لا يهتدون لألا يسجدوا. فهمنا؟ المهم أن ألا هذه على قراءة التجديد ليست ألا التحضيضية، بل هي أن لا، والخلاف أن هل هي المصدرية أو غيرها، وهل هي في موضع جر أو في موضع نصب ومثلها. واضح؟ طيب، نقف على إلى إن شاء الله تعالى، ونبدأها بإذن الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.